أنفسهم فلله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال السياق الكتاب، وقد مر بنا ذكر بعض مواقفهم وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يخاطب المولى تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد جميع المؤمنين، يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ألم تر يا محمد إلى هؤلاء القوم الذين يزكون أنفسهم عندما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم اليهود والنصارى، وقالوا أيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم أنهم أهل الصلاح وأهل الفلاح وأهل الزكاة والسلامة من الذنوب وأهل الحصول على المنازل العالية، بينما هم في حقيقة أمرهم عكس ذلك؟ وهذا فيه نهي عن أن يزكي الإنسان نفسه ويدعي لها الكمال والعصمة، وإنما ينبغي أن يكون المؤمن خائفا راجيا، يخشى ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لا أن يقول أنا فلان التقي الورع الزاهد، أنا الذي أستحق الجنة، وأنا الذي أعمل الصالحات، وأنا الذي أعمل الخيرات، وأنا الذي لا أدخل النار ونحو ذلك، فإن هذا عيب فيه. والله تبارك وتعالى ذم هؤلاء القوم الذين يزكون أنفسهم، وهو ذم لمن أتى بعدهم ممن شابههم ممن يدعي لنفسه الصلاح. وإنما المؤمن يجب عليه أن يكون دائما في حال خوف وحال رجاء، يخاف من ذنوبه أن تدخله النار، وهو يطمع ويرجو رحمة ربه. يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، وإنما يكون في حال خوف فلا يأمن من مكر الله، وفي حال رجاء فلا يقنط من رحمة الله. يقول الله تعالى ردا على هؤلاء القوم: بل الله يزكي من يشاء، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يزكي من يشاء من عباده، وهو الذي يكتب لهم الفوز والفلاح ويوفقهم لفعل الطاعة والبعد عن المعصية، وما يعمله الإنسان من أعمال صالحة وبعد عن المحرمات إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى له ومنه وكرمه وإحسانه عليه. يقول جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي ولا يظلم الإنسان شيئا من عمله، بل يوفى عمله إن خيرا وإن شر. ولا يظلمون فتيلا، الفتيل هو الخيط الرقيق الذي يوجد على نواة التمر، على الشق الذي في نواة التمر يوجد فيها شق وعليه حبل رقيق، هذا هو الفتيل. يعني لو كان العمل الصالح الذي عمله الإنسان بقدر هذا فإن الله تعالى يوفيه لصاحبه ولا يظلمه شيئا. والمراد أن الإنسان مهما عمل من أعمال فإنها محسوبة له ويوفاها، ولا يظلم ربك أحدا ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى على أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في عمل الخير والبعد عن الشر والتوكل على الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن حسنات الله عليه كثيرة وأن فضل الله عليه كبير. لو أن الإنسان عمل ليله ونهاره ما قابل ذلك واحدة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة في خلق الإنسان، نعمة في أن جعلك من أهل الإيمان، نعمة في أجزائك ومفاصلك وحواسك وما فيك من معامل تشتغل وأنت عنها لاهي، معامل للنفس ومعامل للدم ومعامل للهضم ومعامل للتخلص من الأذى ومعامل في العصب ومعامل في البصر ومعامل في السمع ومعامل في الشم ومعامل في اللسان وغيرها، وكل هذه ترتبط بمركز إداري لا يختلف بعضها مع بعض، بل إذا صدرت الأوامر لأي منها نفذ، وهذه تصدر بأوامرك أنت أيها الإنسان، فأنت توجه الأوامر إلى بصرك لينظر إلى كذا، وإلى سمعك ليسمع كذا، وإلى يديك لتمتد إلى كذا، وإلى رجليك لتمشي إلى كذا، وغير ذلك من سائر الأمور التي لو أن الإنسان أراد أن يعدها لأمضى عمره وهو لم يحصها. يقول بعض الأطباء إن في جسم الإنسان أنابيب، قنوات، لو وصل بعضها إلى بعض ومدت في الأرض لزادت عن 1000 كيلو، يعني من هنا إلى الرياض، هذه موجودة في جسم الإنسان، ما فيه من أنابيب وقنوات تحمل الدم، ولو تعطل واحدة منها لا يتسبب مشكلة في جسم الإنسان، إما كيس دهلي، إما خراج، إما ورم خبيث أو ورم حميد أو غيرها أو غيرها. وهذا من حكم الحكيم جل وعلا، والإنسان لا يعلم بها ولا يدري عنها، وهي تشتغل وهو في نوم أو في يقظة أو في شغل أو في راحة أو في حديث أو غيرها. إذن فالإنسان عليه أن يجتهد في شكر نعم الله تعالى عليه، وأن يكثر من العمل الصالح، ورحمة الله قريب من المحسنين. يقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك لأمته: انظر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر لهؤلاء القوم كيف يفترون ويكذبون على الله، حيث أنهم ادعوا لأنفسهم ما ليس فيهم، ادعوا أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم يهودي أو نصراني، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام من معدودات، سبعة أيام سنعذب والباقي بمحمد وأمتي يبقون في النار. هكذا يقول يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. كيف يفترون على الله الكذب؟ من أين لهم هذا؟ هذا من عند أنفسهم، وليس عندهم فيه علم من الله تبارك وتعالى، وإنما قالوه من تلقاء أنفسهم، وهذا تكذيب من الله جل وعلا لهؤلاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم أهل فرية وأنهم أهل كذب. يقول جل وعلا: وكفى به إثما مبينا، أي كفى بهذا الافتراء والكذب إثما لهم، تأثيما لهم، وتكذيبا لما قالوه، حيث أنهم لم يكذبوا عليك وعلى أمتك، وإنما كذبوا على الخالق جل وعلا. ويكفيهم هذا ذلة ومهانة وعذابا وتأثيما في الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا وجه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أخرى وقال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ مسألة ثانية، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود والنصارى، أوتوا نصيبا أي قدرا من الكتب وهي التوراة والإنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل السحر وقيل الكهانة وقيل الشيطان وقيل هو عبادة الأصنام. الطاغوت قيل إنه كل ما عبد من دون الله. يؤمنون بالجبت والطاغوت بمعنى أنهم يتحاكمون إليها ويعملون بها، وتنطلق تصرفاتهم بما يوجههم إليها السحرة والشياطين. يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذلك أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وهم من يهود جاءوا إلى مكة، فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد ونقول صلى الله عليه وسلم. فقال اليهوديان: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا، أي قال كفار مكة: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء يعني الذبائح والإبل، ونسقي الماء على اللبن يعني نكرم الضيوف ورواد مكة، ونفك العناد يعني الأسرى، ونسقي الحجيج محمد، ونقول نحن عليه الصلاة والسلام: يقولون محمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقال اليهوديان: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا من أهل مكة: أنتم أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول: ونحن أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنتم على الطريق الصح ومحمد على الطريق الخطأ. هذا السؤال يوجهه الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم لافتا نظره إلى هؤلاء القوم، يقول: ألم ترى إلى هؤلاء؟ ألم تنظر لهؤلاء؟ ألم تنتبه لهؤلاء القوم الذين هم يعرفون الكتاب، يعرفون صدقة وخبر رسالتك عندهم، وهم جاءوا إلى المكان الذي يسمى يثرب قبل أن يكون اسمه المدينة، جاءوا إليه لأجل أن يكونوا هم أول من يؤمن بالنبي الذي يبعث في هذا المكان، لكنه لما بعث وصار عربيا ليس من بني إسرائيل دفعهم الحسد إلى الإنكار. فالله تعالى يقول: هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ويعرفون خبرك ويعرفون صدقك، لكن الكفار يمالئ بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا ضد الإسلام، وإن كانوا فيما بينهم أعداء لكنهم يجتمعون جميعا ضد الإيمان والتوحيد. ولهذا فإنهم يقولون للذين كفروا: هؤلاء الكفار أهدى، أي أعرف وأصدق وأدل طريق من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم طريقا، أي أن هؤلاء أهدى من المؤمنين وطريقهم أصح من طريق الذين انخدعوا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك القوم اليهود الذين قالوا هذه المقالة، ومن معهم من الكفار من مشركي مكة وغيرهم، هؤلاء هم الذين يستحقون لعنة الله، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي من يلعنه الله من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من سائر الكفار فإن هذا ليس له ناصر وليس له معين وليس له مؤيد، وإنما هو مبعد ومطرود في الدنيا وفي الآخرة. وإن ظهر للناس اختلاف الموازين واختلال المعايير في ظرف من الظروف أو وقعة من المواقع أو نحوها، فإنما هذا ابتلاء من الله تعالى واختبار لأهل الإيمان ليصمدوا أمام هؤلاء أم أنهم ينهزمون ويتراجعون ويتعاملون مع الماديات ويتركون التعامل مع الخالق جل وعلا. قل جل وعلا في آية أخرى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهذا ليبين أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومؤيد عباده المؤمنين مهما كانت المعايير المادية، وقد تتخلف بعض النتائج لما يحيط بلقاء الكفار من أمور قد يكون السبب فيها أهل الإيمان، قد يكون بعضهم يطلبون المنصب أو يطلبون الجاه أو يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فيتأخر عنهم النصر والتأييد لما صاحب عملهم من نتائج من تصرفات غيرت حقيقة ما وعد الله تعالى به، لأنهم أخلفوا الوسائل التي أمر الله تعالى باتباعها. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإيمان وأهله وينصر الكفر وأهله، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول: هل إذا عملت حشوا للأسنان في رمضان هل يؤثر على صيامي؟ أولا نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. عمل الحشو عمل خارجي ليس فيه إدخال شيء للجسم، وإنما هو متعلق بالفم وما دونه. وعلى هذا إذا لم يذهب شيء إلى جوفك مما يوضع من أدوية ونحوها فإن هذا لا يخفر. لكن الأحوط للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور وأن يعملها في الليل أو قبل رمضان، لأن غدا يحتمل أن لا يكون من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، كل هذا من باب الاحتياط، حتى أنه لو بالغ يخشى أنه ينزل إلى جوفه شيء أثناء المبالغة، فهذا من باب التوقي. يقول: والدته توفيت ولم تحج علما بأنها لكن خارج المملكة، توفيت في عام 420 في نفس العام الذي توفيت فيه قام رجل بحجة لها تطوعا منه، والآن نريد أن نحج لها من مالها الخاص، هل يجوز أن أحج لها علما بأني أعمل ومقيم في مكة، أو يلزم بأن يدخل رجل من نفس المنطقة التي توفيت فيها ويحج لها علما بأني قد حجيت مرة واحدة؟ ما دام أنها قام إنسان وتبرع بالحج عنها فإن الحج الفريضة حينئذ سقط عنها، وما يعمل من حجة بعد ذلك لها فإنما هي تطوع. وإذا أن الورثة لأن هذا الدين سقط عنها، هذا الحج كان واجبا عليها وحينئذ بأداء هذا المتطوع سقط عنها، فإذا كان الورثة اتفقوا على أنهم يخصصون جزءا من مالها للحج عنها فهذا من البر والإحسان إليها وصلة الرحم بها. قل ما حكم من يجعل الأيام الأخيرة من شهر شعبان أيام شعبنة بهذا الاسم يسمى، وهم يخرجون فيها للنزهة والطهي والأكل والشرب؟ على كل حال هذا العمل يعتبر من الأعمال التي يظهر من تصرف الإنسان أنه يتضايق من رمضان، وأنه يريد بهذا العمل أن ينفس عن نفسه قبل أن يكبل، فهو يعتبر رمضان قيود ومضايقة له، وهذا لا يصلح من أهل الإسلام. أهل الإسلام يستقبلون رمضان في الفرحة والسرور والابتهاج، ورمضان هو شهر الخير والنصر ينتصر فيه الإنسان على نفسه بقهرها عن جموحها وشهواتها وقسرها على الطاعة، وهو شهر الانتصار على الشياطين، ومردة الشياطين يصفدون في أول ليلة من رمضان فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره، هو شهر الانتصار على الأعداء، وأكبر المعارك الإسلامية وقعت في رمضان، معركة بدر الكبرى الفارقة بين الحق والباطل، وفتح مكة، وغيرها كثير في الأزمنة القديمة والحاضرة. فلا يظن الإنسان أنه هو شهر الكسل والخمول وشهر الجوع والعطش، كان حظه من صيامه الجوع والعطش فإن هذا خاسر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على هذا فيجب على المسلم أن يستقبل رمضان بالفرحة والسرور، لأنه شهر تفتح فيها أبواب جنة وتغلق أبواب النار، ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقطر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الإنسان الذي يعتبر رمضان هو شهر حد الحريات والتقييد، هذا لم يعرف رمضان ولم يجد متعته ولذته، وهو مسكين ومحروم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام على منبره: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إنك قلت آمين آمين آمين، فما حال ذلك؟ قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأدخله الله النار قل آمين. فقلت آمين، لأن الإنسان الذي يدرك رمضان ولم يستفد من رمضان بتطهير ذنوبه ومحو سيئاته وتحصيله الجنة، هذا يدعى عليه بأن يدخل النار. لأن هذا لم يعمل شيئا من الخير يستحق فيه الرحمة، بل إنه في حال إعراض وصدود وغفلة عما هيأ الله تعالى من كنوز الخير وأبواب الكسب السهلة كثيرة الأجر عظيمة الثواب. بعض الناس يستقبلون رمضان على أنه شهر التخمة في الليل والنوم في النهار، ولهذا من مدة طويلة والمتاجر قد جاءت بالبضائع المتنوعة وأعلنوا عن المسابقات وغيرها، ولهذا تلاحظون في هذه الأيام ازدحام الناس على بائعي المواد الغذائية، والناس يستعدون على أن شهر رمضان هو شهر الأكل والشرب والتخمة، وهذا خطأ. شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر الصحة